بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد فرغنا من ثلاثة أبواب مهمة، وهي الكلالة والعصبة وذوي الأرحام، وإن كان ذوي الأرحام سيأتي لها أيضا باب آخر، باب 38، فلا أدري هو من الدارمي نفسه ولا من النساخ، لأن أحيانا نساخ الكتاب تدخل أوراق بعضها في بعض لأن نفس الموضوع. وأيضا سيأتينا حديث في الرد قد تقدم في الباب 27 والثامن والثلاثين، كل في ذوي الأرحام. اليوم في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام، وهذا أحد الموانع الثلاثة، فإن الإرث له شروط وله أسباب وله موانع، لشروط وأسباب وموانع. الشروط هي التحقق من موت المورث والتحقق من حياة الوارث عند موت المورث، يعني لابد ندري إن هذا كان حي يوم مات هذا، وسيأتينا إن شاء الله في باب الغرقى والهدمة، والتحقق من السبب الموصل بينهم. فإذا تحققنا من موت هذا وحياة هذا عند موت، أما إذا اشتبه علينا يصير غرقى وهدمة، وتحققنا من السبب الموصل بين الاثنين، هذه الشروط. وما السبب الموصل بينهم ثلاثة أسباب، يا أما يعني يتسبب الميراث أسبابه، يا أما نسب وهو الأصل، يا أما نكاح أو الزوجية، يا أما ولاء وهو العتق. فبهذه الأسباب الثلاثة يتوارث الناس ولا يتوارثون بشيء آخر، وسيأتينا أن كان في أول الإسلام يتوارثون بالتحالف والمؤاخاة اللي كان آخاها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فكان المهاجري يرث الأنصاري اللي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه، والأنصاري يرث المهاجري دون أقاربه. ثم بعد ذلك لما استقر الإسلام وانتشر وكثر أهل الخير، رد الله الأمر للأقارب فقالوا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وفيه أسباب أخر، مثلا من أسلم على يديه، يعني فيها يمكن تأتينا إن شاء الله. الأمر الثالث الموانع، يعني حتى لو قامت الأسباب بينك وبين النسب، وابنك أبوك أخوك أو ولاء أو نكاح، وقامت الموانع هذه تمنعك من الميراث، هذه مانع. وأول موانع اختلاف الدين، إذا كان هذا من دين وهذا من دين ما يتوارثون، اختلاف الدين قطع التوارث. ومن ذلك تارك الصلاة، حتى لو كان إنه ابنك ويزعم الإسلام، إذا كان ما يصلي لا ترثه ولا تأخذ ميراث شيء، يرثونه اللي ما يصلون من أقاربه، مثل أبو طالب لما مات ورثه عقيل وطالب، ولم يرثه جعفر وعلي. والمانع الثاني الرق، إذا كان أحد الاثنين رقيق فإن هذا يمنع الميراث، لأن الرقيق ماله لسيده وهذا مال حر، فإذا أعطيته الرقيق معناه أعطيته السيد، والسيد أجنبي، السيد أجنبي لا في نكاح ولا ولا ولا نسب، فالرقيق لا يرث ولا يورث أيضا ميراثه لسيده، إن الرقيق بضاعة يباع ويشترى. والسبب الثالث القتل، وهذا يعني المانع الثالث القتل، وهذا سد للذريعة لئلا يستعجل أحد فيقتل مورثه ليرثه، حتى لو كان قتل بالخطأ ما يرث، على الصواب ما يرث. وترى هذا يحصل كثيرا، يطمعون في ميراثه فيقتلونه، فلذلك إغلاق لهذا الباب، ما القاتل ما يرث مطلقا من المقتول. تلاحظون الحين كيف مثلا في التأمين أحيانا يروحون يقتلون لأجل أنه مأمن على حياته، والتأمين كبير يقتلونه، ولا بعض الشركات يحرقون المعارض لأجل أنه مأمن عليها، ويكون قيمة التأمين أكثر من البضاعة، هذا موجود في الناس. فالقاتل ما يرث، رق وقتل واختلاف دين. اليوم نأخذ واحد من الموانع وهو اختلاف الدين، وهو أعظمها. وهل اختلاف الدين يشمل حتى اختلاف الدين بين غير المسلمين، كما لو كان أحدهم نصراني والثاني يهودي، هل يتوارثون؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى أن سليمان بن يسار أخبره عن محمد بن الأشعث أن عمة له توفيت يهودية باليمن، فذكر ذلك لعمر رضي الله عنه فقال: يرثها أقرب الناس منها من أهل دينها. يرثها أقرب الناس إليها من أهل دينها. هذا محمد بن الأشعث بن قيس الكندي، والد عبد الرحمن صاحب الفتنة، فتنة بن الأشعث اللي هاجت وقتل فيها قراء، هي عبد الرحمن بن محمد ابن الأشعث بن قيس. وأما والده فهو من الصحابة رضي الله عنه، الأشعث بن قيس الكندي، ارتد فيما ارتد من العرب ثم رجع. فشاهد أن عمة محمد يهودية باليمن في حضرموت، فقال عمر بن الخطاب: يريثها أقرب الناس إليها من أهل دينها. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: ماتت عمة الأشعث بن قيس وهي يهودية، فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أهل دينها يرثونها. فأتى أو فأتي، لأن هناك السائل محمد. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثون. لا نرثهم ولا يرثون. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حسن عن عيسى الخياط عن الشعبي أن رسول الحناط، الحناط يقولون ترى يقولون هو لحايسهم هذا عيسى، إنه كان حناط، يقول أول شيء كان خياط ثم ترك الخياطة ثم عمل حناط الحنوط، ثم ترك ذلك ثم أصبح يبيع الخبط، خبط الشجر، فصار مرة خباط ومرة حناط ومرة خياط، كلها صحيحة، هو اللي تنقل بين المهن ولخبط المحدثين. نعم. شيخ هذه فأوتي عمر عندكم؟ إيه فأوتي. عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما قالوا: لا يتوارث أهل دينين. لا يتوارث أهل دينين، لذلك حتى عند الإمام أحمد إن حتى اليهودي مارث النصراني، والنصراني مارث اليهودي، لو تحاكموا إلينا ما نورثهم، لو كان واحد من إخوان يهودي والثاني نصراني ما نورث، ما لأن هذول أهل دينين شتى. ومن العلماء من قال: ما في إلا ملتين، ملة التوحيد والملة الأخرى كلها الكفر ملة واحدة. وهذا خلاف مشهور بين السلف وبين الصحابة، هل الكفر ملة واحدة؟ فيدخل فيه كل أديان الأرض، كل من خرج عن صراط مستقيم فهم في ملة واحدة. هذا قاله بعض العلماء وافتوبه أن الكفر ملة واحدة وأنهم يتوارثون، وبعضهم مثل الإمام أحمد عمل بهذه النصوص، وأن أهل الكتاب خاصة وأهل الملتين ما يتوارثون. نعم. إذا ترافعوا إلينا، وأما إذا حلوا أمورهم بينهم لا ترافعوا علينا ما نسألهم. قال تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن مطرف عن عامر عن عمر رضي الله عنه قال: لا يتوارث أهل ملتين. مطرف دائما يروي عن عامر الشعبي، ليس مطرف بن عبد الله بن شخير، هذاك أقدم من عامر، هذا مطرف بن طريف، هذا اللي يروي عن الشعبي. أما ذاك يروي عن الصحابة أكبر من هذا رضي الله عنه. وفي مطرف آخر يروي عن مالك مشهور أيضا، هذاك مطرف من عبد الله المدني. فإذا قيل مطرف عن مالك هذا واحد، وإذا قيل مطرف عن الشعبي واحد، وإذا قيل مطرف عن عمران أو عن ابن مسعود أو عن الكبار هذا عد مطرف المشهور. لا يتوارث أهل ملتين. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن الأشعث عن الحسن عن جابر رضي الله عنه قال: لا نرث أهل الكتاب ولا يرثون إلا أن يموت للرجل عبده أو أمته. إذا كان عبده أو أمته هذا ليس ميراث، يعني ليس الميراث اللي على على أصول المواريث، إنما يأخذ ماله كله، إن هو بضاعته هلكت. إذا كان عبده نصراني أو أمته نصرانية وماتت فالمال للسيد. يقول عمر بس يوضح أن الصورة هذه لا، لأن هذا ليس من التوارث، وإنما أخذ العبد أصلا وما ملك لسيد. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريك عن الأشعث عن الحسن عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نرث أهل الكتاب ولا يرثون إلا الرجل يرث عبده أو أمته. الله أعلم بالحسن الحسن البصري، هو يعني في التاريخ يمكن يدرك جابر، لأن جابر تأخرت وفاته، لكن الله أعلم. والأشعث هذا اللي يروي عن الحسن هو الأشعث بن سليم، الأشعث بن أبي الشعثة، وشريك بن عبد الله النخعي. نعم. أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي عن مسروق قال كان معاوية رضي الله عنه يورث المسلم من الكافر ولا كان معاوية رضي الله عنه يورث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم. هذا صحيح، هذا عندنا ملخبطة. كان معاوية رضي الله عنه يورث، تكتب فوق المسلم من الكافر، لأن يعني يقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، من الكافر ولا يورث. الكافر من المسلم يعني معاوية يجعل الميراث من جهة واحدة، إن كان الميت هو الكافر أعطى المسلم ماله، وإن كان الميت هو المسلم ما أعطى الكافر ماله. نعم. قال قال مسروق وما حدث في الإسلام قضاء أحب إلي منه. قيل لأبي محمد تقول بهذا؟ قال لا. أبو محمد الدارمي، وهذا أيضا قال به معاذ رضي الله عنه، هذا المذهب مشهور عن معاذ ومعاوية، معاذ ومعاوية رضي الله عنهم وغيرهم من السلف، لكن هذول من الصحابة، أنهم يقولون الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يزيد ولا ينقص. فقالوا إن كان الميت هو الكافر يرث المسلم، وإن كان الميت هو المسلم ما يرث الكافر، ولكن العلماء على يعني باقي الصحابة على غير هذا، لحديث أسامة، وسيأتينا حديث أسامة الصحيح. وداود اللي في السند هو داود بن أبي هند، إذا قيل أيضا داود عن الشعبي هو داود بن أبي هند، وسيأتي في السند اللي بعده. نعم. حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن عامر أن المعرلة عندنا المعزلة بالزاي أو المعزلة اسم المرأة أو المعزلة، أن المعزلة بنت الحارث توفيت باليمن وهي يهودية، فركب الأشعث بن قيس وكانت عمته إلى عمر في ميراثها، فقال عمر ليس ذاك لك، يرثها أقرب الناس منها من أهل دينها، لا يتوارث ملتان. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يتوارث ملتان شتى ولا يحجب من لا يرث. كذلك اللي ما يرث ما يحجب، اللي ما يرث ما يحجب، يعني لو كان ابنه كافر ما يصلي، ولده هل يحجب إخوانه؟ إذا كان إن الابن ما يرث ما يحجب، هذا عند عمر وعلي وكبار الصحابة، خالف ذلك ابن مسعود، ابن مسعود يقول يحجب ولا يرث، ابنه يسقط إخوته، إخوة الميت وهو ما يرث. والصواب الله أعلم مع هؤلاء العلماء عمر وعلي وزيد وغيرهم، أن الذي لا يرث لا يحجب. وهذا أنس بن سيرين أخو محمد وأخو حفصة، وسيرين هذا من موالي أنس بن مالك، كان من سبي عين التمر في وقت أبو بكر الصديق، عين التمر اللي في العراق جابوا منها مشاهير، منهم سيرين هذا، وصار له ثلاثة علماء أبناء أنس ومحمد عادل الكبير كبير قدر وحفصة. نعم. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا عد نص في الموضوع، هذا نص. ولعل ما بلغ معاوية ومعاذ وما بلغ اليورثون. هذا نص من طريق الزهري عن علي بن الحسين اللي يسمونه زين العابدين ابن علي بن أبي طالب، عن عمر بن عثمان بن عفان وهو يكنى به، يقال أبو عمر، عثمان كنيته أبو عمر، ويكنى أيضا بأبي عبد الله، أبو عبد الله وأبو عمر، هذا عمر بن عثمان مشهور. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه، واللي قبله رضي الله عنه عن أبيه واللي قبله، لكن أسامة صحابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إخوان، هذه الآن ترى أكثر ما تجينا، يعني أكثر ما نبلابها خاصة في بلدنا هنا، ما في يعني ميلة الأخرى في تارك الصلاة، ترى هذه خطيرة والله. كثير من تراك الصلاة يموتون ويورثون، مع أن هذا سحت ما يحل لك. إذا كان أبوك تارك الصلاة ما يجوز تارثه، أو ابنك أو أخوك أو عمك أو خالك، إذا كان تارك صلاة ما يجوز تارثه ولا تأخذ ماله شيء، هذا مرتد. الواجب من ماله إما للكافرين من ورثته، وإن كانوا كلهم يصلون يروح البيت المال، مال المرتد في. ما يصلح أن الإنسان يأكل مال ما يحل له، وهذا والله مبليين به الآن، الله يعافينا، مبليين به الناس اللي كثرة تراك الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الحين إذا جاء مسألة دراهم ما عاد ينظرون في الحلال الحرام، يأكلون المال ولا أحد يبالي. نعم. كذلك المشركين اللي أبوه صوفي ولا أبوه شيعي ولا أبوه جهمي ولا كذلك، هذا أي واحد تحكم بكفره ما يجوز تارثه. الصحابة السلف لما أفتوا بكفر الجهمية قالوا: لا يورثون، وأخبروا نساءهم أنهن طوالق، حتى النساء. نعم. حدثنا جعفر بن عون عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا مات الميت وجبت الحقوق لأهلها، ولم يجعل لمن أسلم أو اعتق قبل أن يقسم الميراث شيئا. يقول إبراهيم: إذا مات الميت وجبت الحقوق لأهلها، من يوم يموت الميت تجب الحقوق لأهلها، يعني ما هو التاريخ الذي تنتقل فيه الملكية من ذمة الميت إلى ذمة الأحياء، ما هو التاريخ؟ هو ساعة الموت. ساعة الموت هو تاريخ انتقال الملكية من الميت إلى الحي. قال: فمن أسلم بعد الموت، لو فرضنا أن واحد من أبنائه أسلم بعد الموت، ما كان يصلي ويا مات أبوه صلى، إذا كان ساعة الموت كافر خلاص ما له شيء، لأنه قام سبب الملكية، هو غائب، غائب حكما أو شرعا. كذلك لو واحد أعتق من أبنائه كان رقيق وأعتق بعد الموت وقبل أن تقسم المواريث، هذه اللي هي ليس له شيء. فإبراهيم يحدد الساعة اللي يكون فيها الانتقال. كذلك في الغرقة والهدمة، إذا لم نتحقق من حياة الوارث عند موت المورث، ما تأكدنا أنه حي ولما مات هذا ما نورث بعضهم بعض، والمدينة يجعل المال بيت المال. مثل الآن الحوادث المرورية، أحيانا يموت الولد والأب في نفس الحادث ولا ندري من اللي مات قبل، هل هو هذا ولا هذا، ما نورث بعضهم بعض، عند المدينة يروح المال لغيرهم من الورثة. عند الإمام أحمد طريقة يورث واحد من الثاني من تلاد المال وليس من طريفه، وستأتي إن شاء الله باب الغرقة والهدم. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن علي بن حسين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. حدثنا، لاحظون كل الطرق تعود إلى الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان، هنا في السند الأول ما ذكر عمرو بن عثمان، السند اللي بعده ذكره. نعم. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. باب المكاتب. هذا المانع الثاني. المانع الثاني لما فرغ من المانع الأول والشهير وهو اختلاف الدين، ذكر المانع الآخر وهو الرق. الرق بدأ بالمكاتب، لأن المكاتب قد يشتبه على الناس، يقولون هذا خلاص بيصير حر. ومر معنا أن المكاتب قن، ما بقي عليه درهم. نعم. رحمك الله. رحمك. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس للمكاتب ميراث ما بقي عليه شيء من مكاتبته. نعم. حدثنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في رجل له بنون قد اعتق من بعضهم النصف ومن بعضهم الثلث ومن بعضهم الربع، قال لا يرثون حتى يعتقوا. نعم، حتى يعتقوا أو حتى يعتقوا لا يرثون، حتى لو اعتق من بعضهم النصف، حتى يكون حر، ما يكون مبعض ولا يكون رقيق، لأن كما قلنا إن أخذ المال راح لسيده، والمكاتب قن ما بقي عليه درهم، لأن قد يعجز نفسه فيرجع للعبودية. نعم. حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي وسعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن معمر عن حماد عن إبراهيم في رجل اشترى ابنه في مرضه قال إن خرج من الثلث ورثه وإن وقعت عليه السعاية لم يرث. نعم، واحد اشترى ابنه، معروف إن إذا اشترى ابنه لكن في مرض موته، الإنسان إذا اشترى ابنه ولا اشترى أبوه يعتق تلقائيا، يعتق عليه تلقائيا، ما يحتاج إن يعتق، لأن ما يتصور واحد يملك ابنه ويملك أبوه، أصلك وفرعك ما تملك، بمجرد الشراء يعتق. لكن هنا في مرض الموت، فقال إبراهيم إن خرج من الثلث، بمعنى أنه إذا كان قيمة الابن في الثلث، لأن اللي في مرض الموت ما له تصرف إلا في الثلث فأقل، ما يقدر يتصرف إلا في حدود الثلث، حكم الميت كالوصية ورثه، وإن كان أنه ما خرج من الثلث لم يرث، وقعت عليه السعاية. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حسن عن أبيه عن الشعبي قال حد المكاتب حد المملوك حتى يعتق. معنى حده يعني حكمه، أحكام المكاتب هي نفس أحكام المملوك إلين يعتق، لأنه كما قلنا قد يتفق مع سيده على كتابه ويعجز يعجز عن الكتاب، يعني يقول اتفق مع سيده أنه يقسط عليه كل سنة 10,000 وقيمته مثلا 50,000، بعد 5 سنين يعتق، إذا سدد 10 له 10 و10 و10 و10 يعتق، هذا المكاتب. قال تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم ما لله الذي آتاكم. طيب في حدود في أثناء 5 سنين هذه وهو في عقد بينه وبين السيد مكاتب وسدد قسطين 3 أقساط، هو الآن هل مشتبه عند بعض الناس؟ يشتبه. هل هو حر؟ لأن الآن متجه الحرية وفي عقد بينه وبين السيد، ولا هو عبد؟ الصواب أنه هنا حكم العبيد لين ينتهي قساطه، لين يسدد آخر قسط، لأنه لو سدد 4 أقساط وبعدين قال للسيد والله أنا عجزت ما عاد أقدر أكمل، ما أقدر أسدد كل باقي، خلاص يرجع مرة أخرى إلى العبودية واللي أخذ السيد له، لأنه هو ما ملك لسيد، فهو تحت الخطر لين يسدد آخر قسط، فحكم الإرقاء حتى في ميراث وغيره. كما أن السيد نفسه ما يزكي مال الكتاب، لماذا؟ لأنه عرضه للسقوط، ومن شروط المال المزكى أن يكون الاستقرار الملك، أن يكون ملكه مستقر. أما يعني مو بالمال اللي قبضه وحال عليه الحول، لا، المال اللي في ذمة العبد، حتى لو كان العبد غني ويشتغل وفي أغلب الظن أنه بيسدد، هل يقول إذا استفتاك السيد قال طيب أنا الآن أطلب العبد هذا 50,000 وبيني وبينه مواثيق وأنا 90% 99% أنه بيسدد، هل أزكيها مثل غيرها من الديون اللي لي عند الناس؟ نقول لا، ما تزكي هذه. ليه؟ لأنها عرضة للسقوط، وأي مال عرضة للسقوط ما يزكى، مثل نصف المهر قبل الدخول، ومثل ربح المضاربة في الشركات، ومثل غيره. نعم. باب الولاء. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا يونس عن الزهري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: المولى أخ في الدين ونعمة، أحق الناس بميراثه، أقربهم من المعتق. نعم، هذا الآن رجع الأسباب. الولاء هو أحد الأسباب الثلاثة، يعني ذكر الآن مانعين: الرق واختلاف الدين، ورجع إلى الأسباب الثلاثة. النسب أمره واضح، والنكاح أمره واضح، اللي يختلف الولاء. الولاء هو سبب، الولاء سبب، لكن كما ذكرنا بالأمس لما ذكرنا درجات العصبة في الأقسام الثلاثة، قلنا أن العصبة على خمس منازل، ما ترث منزلة حتى يفقد اللي قبلها. فعندنا أقوى منزلة من العصبة هم البنوة، فإن ما كان فيها أحد في المنزلة هذه اللي تحتها الأبوة، الآباء والأجداد، فإن كان فقدوا ما في أحد الأخوة وأبنائهم غيرهم، فإن فقدوا العمومة اللي هم على يعني الأخوة أبناء أبيك والأعمام أبناء جدك. المنزل الخامس إن فقد هذول الأربعة كلهم، الميت ماله أبوه بنوة ولا أبوه ولا أخوة ولا عمومة، فالمرتبة الخامسة الولاء، وهو إن كان إنه عتيق. وترى موجودين للحين الآن عندنا في بلداننا، وفي فيه عبيد أحرار الآن من وقت الملك فيصل، هم أحرار، لكن فيه اللي عتقوهم موجودين. هذا كان هذا سيد وهذا كان سيد، يموت عبد مثلا ماله لا بنوة ولا أبوة ولا أخوة ولا عمومة، ماله أقارب مثلا، يفرض أنه عقيم ولا له أحد، وخاصة ترى يكثر فيهم لأنهم يجلبون من أماكن ومتقطع أنسابهم، يمكن ماله أخوان ولا عمان ولا لجال أحد ولا، فيرفع القاضي، ترى موجود الآن في المحاكم، يرفع القاضي هذا من يرثه، يرثه المعتق اللي يعتق، فإن كان المعتق قد مات أبناء المعتق أو أبو المعتق أو إخوته أو عمومته على نفس الترتيب، كما قال هنا: أحق الناس بميراث العبد إن لم يكن له عصبة. من منازل أربع: أحق الناس بميراث المعتق وأقربهم من المعتق، على حسب درجات القرب اللي ذكرتها الآن. والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. المعتق يعتبر وارث، وكذلك قال في الإناث: وزوجة وجدة ومعتقة كذلك. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن ومحمد بن سالم عن الشعبي في رجل أعتق مملوكا ثم مات المولى والمملوك وترك المعتق أباه وابنه، قال: المال للابن. نعم، هذا الحسن البصري والشعبي، فقيه البصرة وفقيه الكوفة. الآن المعتق نفسه مات لكن ترك أبوه وابنه، أيهم أقرب من المعتق؟ الابن والأب؟ الابن، لأن البنوة أقوى من الأبوة، فحكموا أن المال لابن المعتق. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباد عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت في رجل ترك أباه وابن ابنه فقال: الولاء لابن الابن. نفس الطريقة، لأن ابن الابن في مرتبة البنوة والأب في مرتبة الأبوة، وكما في المواريث نفسها ابن الابن أقوى. مثل لو كان في المسألة ما فيها عبد، فيها ابن ابن وأب، ابن الابن هو اللي يأخذ الباقي والأب يأخذ فرضه فقط، ابن الابن أقوى. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا معمر قال حدثنا حصيف بالخاء خصيف قال حدثنا خصيف عن زياد بن أبي مريم أن امرأة اعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنها وأخاها ثم توفي مولاها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ابن المرأة وأخوها في ميراثه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ميراثه لابن المرأة. فقال أخوها: يا رسول الله، لو أنه جر جريرة على من كانت؟ قال: عليك. نعم، يعني إن لو كان هذا الميت جر جريرة يتحملها عصبة الميت العاقلة، لكن الميراث للابن. وهذا الاعتراض إن صح الحديث لنا عن طريق زياد، الاعتراض هذا لا يأتي، لأن حتى في الأحرار العاقلة لها طريق والميراث له طريق. نعم. حدثنا محمد بن الصلتي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة قال سألت إبراهيم عن رجل أعتق مملوكا له فمات ومات المولى فترك المعتق أباه وابنه فقال: لأبيه كذا وما بقي فلابنه. نعم. هذا حكم إبراهيم، لكن صاب أن مثل ما تقدم الأظهر هو ما تقدم أن الابن يحجب الأب في المعتق. نعم. حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا هشيم عن شعبة قال سمعت الحكم وحمادا يقولان هو للابن، يعني في المسألة السابقة الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان. إذا قيل حماد في الفقه في المسائل الفقهية حماد بن أبي سليمان، هو إن كان صاحب رأي وإرجاء لكن نقلوا فتاواه، هو شيخ أبو حنيفة، والحكم بن عتيبة. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الأشعث عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع فرأى رجلا يباع فأتاه فساوم به ثم تركه فرآه رجل فاشتراه فأعتقه، ثم جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني اشتريت هذا فأعتقته فما ترى فيه، فقال هو أخوك ومولاك. أخوك ومولاك ينتسب لك، الولاء لمن أعتق، هو أخوك ومولاك. نعم. قال ما ترى في صحبته؟ فقال إن شكرك فهو خير له وشر لك، وإن كفرك فهو خير لك وشر له. قال ما ترى في ماله؟ قال إن مات ولم يترك عصبة فأنت وارثه. إن مات ولم يترك عصبة فأنت وارثه، هذا الشاهد. لكن قال إن شكرك فهو خير له وشر لك، وإن كفرك يعني كفر نعمتك فهو خير لك وشر له. إذا كفرك واضح خير لك، يعني يعوضك الله في الآخرة، وشر له أعوذ بالله عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لكن وش وجه قوله إذا شكرك العبد وانتسب لك وما كفر النعمة فهو خير له؟ وهذا واضح. وشر لك، لماذا قال شر لك؟ يمكن ينقص من أجرك، هذا اللي ها التفضيل يصير يعني ما له مفهوم، التفضيل ما له يعني إنها أقل لأجرك مثلا. يمكن يعني ينقص من أجرك أو كذا، ما أدري والله. نعم. حنا لنطول على الإخوان. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أشعث عن الحكم وسلمة بن كهيل عن عبد الله بن شداد أن ابنة حمزة رضي الله عنها اعتقت عبدا لها فمات وترك ابنته ومولاته بنت حمزة، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه بين ابنته ومولاته بنت حمزة نصفين، لأن البنت ما تحجب، يعني ليست هي العاصب. نعم. أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن الشيباني عن الحكم عن شموس الكندية قالت قضيت إلى علي رضي الله عنه في أب مات فلم يدع أحدا غيري ومولاه فأعطاني النصف وأعطى مولاه النصف. نعم. أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن أبي الكنود عن علي رضي الله عنه أنه أتي بابنة ومولى فأعطى الابنة النصف والمولى النصف، قال الحكم فمنزلي هذا نصيب المولى الذي ورثه عن مولاه. نعم. هذا كله ما فيه ابن ولا فيه وارث عاصب ذكر، كله فيه بنات. نعم. أسرع شوي لأن الأخوان عندهم. أخبرنا إبراهيم بن موسى عن ابن إدريس عن أشعث عن الحكم عن عبد الرحمن بن مدلج أنه مات وترك ابنته ومواليه فأعطى علي رضي الله عنه ابنته النصف ومواليه النصف. نعم. حدثنا إبراهيم عن ابن إدريس عن الشيباني عن الحكم عن الشموس أن أباها مات شموس عن الشموس أن أباها مات فجعل علي لها النصف ولمواليه النصف. الشموس معناه النفور، الخيل الشموس النفور، وهذا مستحسن في النساء أن تكون شموس. نعم. يعني أنها تنفر من الريبة. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا أشعث عن جهم بن دينار عن إبراهيم أنه سئل عن أختين اشترت إحداهما أباها فأعتقته ثم مات، قال لهما الثلثان فريضتهما في كتاب الله وما بقي فللمعتقة دون الأخرى. نعم، لأنها معتقة. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا الأشعث عن الشعبي في امرأة أعتقت أباها فمات الأب وترك أربع بنات هي إحداهن، قال ليس عليه منة لهن الثلثان وهي معهن. الشعبي خالف إبراهيم في هذا، النخعي قال ما في منة للأب، يعني الأب له منة عليها بالولادة وهي لها منة عليه بالعتق، فتقابلت المنتين فتكون معهن، ما تفضل عليهن. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.